بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم، وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا. والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو ويغرم الأجنبي، أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي. عندنا بيع صحيح، واستوفت الشروط في البائع والمشتري، وأيضا في المثمن والثمن وفي الصيغة، كل شروط البيع الآن صحيحة. وبعد ذلك حدث أن شخصا باع شخصا آخر، ولكن التقبيض التسليم لم يتم، كأن قال له مثلا: اشتريت منك، أو بعت، وقال البائع: بعتك هذه الفاكهة. وبعد أن قال له: بعتك هذه الفاكهة، وقال الآخر: اشتريت وأدى الثمن، ذهب ليحضر بعض متاعه فعاد فوجد أن الفاكهة قد أكلت مثلا. الآن لم يسلم البائع المبيع للمشتري، من الذي أكل؟ قد يكون الآكل غاصبا، قد يكون ولدا، قد يكون البائع نفسه، على كل حال. الآن هل المشتري استلم شيئا؟ المشتري لم يستلم شيئا، ولذلك كل ما يتعلق بالضمان قبل القبض، يعني قبل أن يقبض المشتري المثمن، عند ذلك يكون من ضمان البائع، يعني حتى لا يتنازع الناس مع بعضهم البعض. فإننا نقول مثلا: لو اشترى إبريقا فانكسر عند البائع قبل أن يسلمه، ذهب ليحضره من الرف فوقع في يده، ما استلمه، فيقول: يا أخي هذا حظك، نصيبك، وقع من الأرض، عوضك على الله. بيصير هالكلام؟ لا، هذا الكلام لا يحدث بشيء. يقول: لو أنا اشتريت منك إبريقا سليما، والآن أنا ما استلمت هذا الإبريق، فإما أن تعطيني إبريقا مماثلا، أو تعيد لي القيمة. إذن الضمان قبل القبض من ضمان البائع، هذه أول صورة. إذن ينبغي على البائع أن يسلم المبيع سليما إلى المشتري وفق ما اتفق عليه. طبعا لو وضع البائع الحاجة بين يدي المشتري، هل يعتبر ذلك الوضع تسليما له؟ نعم، تسليم، أعطاه الحاجة وصارت بين يديه وسلمه إياها عند ذلك. ولو قال: أنا ما حركتها، لكن عند حملها سقطت من يدي، أصل التلف صار في يد البائع أم في يد المشتري؟ صار في يد المشتري. عند ذلك لا يضمن البائع، بل يضمن المشتري. وهذا يحدث كثيرا في الأواني الزجاجية، عندما يقلبها المشتري بين يديه فتقع من يده فتنكسر. بعض الناس يتكلم بكلام لا علاقة له بالشرع: أخي التغريم ما بيجوز، الغرامة حرام. من أين قلت هذا؟ هذا استلم مبيعا، وبعد أن استلم هذا المبيع أتلفه في يده، كمن أخذ تفاحة وأكلها، نقول له: لا تدفع الثمن؟ لا، عليك أن تدفع الثمن. إذن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، وبعد قبضه من ضمان المشتري. إذا كان الإنسان قد باع دارا وسلم بعد ذلك مفتاحها، طبعا كل شيء بحسبه، لنفترض أنه بيع الدار إنما يكون التسليم، خرج منها وأعطاه المفتاح ودخل هذا الشخص، عند ذلك هذا الدخول هل يعتبر الآن قبضا؟ نعم، يعتبر قبضا. قال: فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن. إذا تلف المبيع أين عند البائع قبل أن يسلمه للمشتري نقول انفسخ البيع ولا ثمن يدفعه المشتري للبائع. حتى ولو كان التلف بآفة سماوية، اشتريت فرسا، ذهب ليحضر الفرس في مسافة 100 متر، أثناء قيادة الفرس وقعت الفرس مثلا فتلفت، عطبت، انكسرت، ماتت. عند ذلك ماذا يقول؟ هذا نصيبه، قضاء وقدر. ماذا أقول له؟ أنا ما استلم. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يسوم فرسا في السوق أخذ الفرس وأراد أن يجربها بعد كم ثمنها مثلا 100، أخذ يجربها كما يفعل الناس اليوم، لو أراد أن يشتري سيارة يركبها يذهب بها وبعد ذلك يعود. وهو يركب الفرس وقعت الفرس فانكسرت رجلها، عند ذلك ما أعجبته الفرس فتعجب منه البائع، يعني يريد أن يعيدها، قال هل تقبل أي حكم يدخل إلى السوق؟ فدخل شريح، وبعد ذلك قال ماذا تحكم؟ فتقدم أمير المؤمنين وتكلم، أنا سمت هذه الفرس 100 وأخذتها لأجربها وركبتها وانكسرت قدمها. نظر القاضي إلى الثاني إلى البائع، قال هو كما قال لم يزد ولم ينقص، يعني تكلم الحق الذي له والذي عليه، لو أردت أن أتكلم لا أزيد شيئا. جميل. قال القاضي شريح في هذه المسألة يا أمير المؤمنين إما أن تعيد كما استلمت، تعيد الحاجة كما استلمتها، استلمت الفرس سليمة تعيدها سليمة، وإما أن تؤدي ثمن ما سمت، سمتها 100 تؤدي 100 وتأخذ. أعجب سيدنا عمر بقضاء هذا القاضي، كان إنسانا عاديا يعني، ولكن يفهم الشريعة الإسلامية بشكل واضح، وحكم ما بين الاثنين، ما بين الأمير وما بين واحد من الرعية، فكان جزاؤه أنه حكم على القاضي أن عينه قاضيا على المسلمين، أنه حكم على أمير المؤمنين أن عينه قائلا على المسلم، ما وضعه في السجن. ولا تستقبل المحاكم والله أشياء ضد الدولة أو ضد مسؤولين أو ضد كذا، لا، لا يوجد هذا في تاريخ الإسلام. إذن وقف، فماذا فعل؟ أنه حكم على أمير المؤمنين، فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأضرار. جاء المشتري مثلا في هذه الحالة وقال أن شيء لم يجب عليك أصلا، أيها المشتري أنت ما استلمت، عن أي شيء تبرئ؟ هل استلم المشتري شيئا؟ ما استلم، فلا يبرئ عن شيء لا يجب عليه، لا يصح ذلك، ولم يتغير الحكم. بعد ذلك قال وإتلاف المشتري قبض إن علم، يعني الآن وضعنا الحاجة أمام المشتري فأتلفها بأي طريقة من الطرق، لو كان مأكولا أكله، كان ملبوسا لبسه، كان أوقفه، نقله، أهداه، كل ذلك في يد المشتري، هل يعتبر ذلك قبضا بعد أن صار بيديه؟ نعم، كل ذلك يعتبر قبضا. قالوا حتى لو جاء غاصب فغصب طعاما، وبعد أن غصب الطعام صار ضامن للطعام، صحيح أم لا الغاصب؟ وفي أعلى القيام من يوم الغصب إلى ساعة التلف، ماذا فعل هذا الغاصب؟ جاء بالطعام لم ينقص منه شيء، وضعه أمام المغصوب منه صورة ضيافة فأكله ولم يترك منه شيئا، ثم سأل عن ماله فقال إن هذا المال الذي أكلته هو لك، هل يبرأ الغاصب الآن من وضعه في بين يدي المغصوب؟ كأنه عندما وضعه بين يدي المغصوب سلمه إياه، بين يدي المغصوب منه، وضع المال المغصوب بين يدي المغصوب منه، معنى ذلك سلمه إياه، فقام المغصوب منه فأكل مال نفسه، عند ذلك هل يبرأ الغاصب؟ نعم يبرأ الغاصب. قال وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا، والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه. يعني ما هو الفرق ما بين الإتلاف وما بين التلف؟ البائع كسر الإبريق عمدا، هذا ما يسمى إتلاف. وقع الإبريق تلفا، مات الفرس تلفا، ذبح الشاة أتلفها، أكل الشاة أتلفها، أكل الطعام أتلفه، فسد الطعام تلف بنفسه. فإذا كان الأمر بنفسه قد يقال تلف، وإذا تعدى عليه يقال أتلف. ولذلك والمذهب أن إتلاف البائع جاء إلى ثوب فحرقه، ماذا يسمى هذا؟ إتلاف. لكن الثوب قريب من المدفأة فاحترق، يسمى هذا تلف. نعم. والمذهب أن إتلاف البائع، يعني سواء البائع أتلفه بيده أو تلف لوحده، كل ذلك من ضمانه، لأن المشتري حتى الآن لم يقبض شيئا. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي. ما كيف يكون هذا؟ نحن ثلاثة الآن، بائع ومشتري وإنسان آخر. الآن أنا كنت قد اشتريت حاجة من أخونا أبو ياسين، هذا أنا بائع، أنا مشتري وأخونا أبو ياسين بائع. عندما وضعت الحاجة من أجل أن أستلمها استلمها أبو عبدو، بالنسبة لنا كبائع ومشتري ماذا يسمى؟ أجنبي. فلو كانت مأكولا فأكلها، وعندما أكلها هل هذا يعتبر فسخ؟ يقول البائع أنا ما فسخته، ويقول المشتري أنا ما أتلفته، يعني ما أتلفت المبيع، ويقول المشتري كذلك أنا ما أتلفته، يقول وضعته بين يديه لكنه ما أخذه، يعني كان في الوسط بينهما، لكن الذي أخذه من؟ الثالث الأجنبي. عندما أخذه الأجنبي نقول له أنت أيها المشتري، الآن البائع سلم، أنت لك حق في أن تقول أنا استلمت وأتمم البيع وبعد ذلك ألاحق الأجنبي فأخذ منه الثمن. هذه طريقة. والطريقة الثانية أنني أقول أنا ما استلمت، عند ذلك ينفسخ البيع ثم يقوم البائع بمطالبة الأجنبي الذي فسخ هذا. إذن يتخير ما بين الأمرين، يعني إذا أتلف شخص ثالث ما بين الشخصين وقد وضعت الحاجة بينهما ولا يدرى هل هي الآن في ضمان البائع أم في ضمان المشتري، لكن الذي أتلفه شخص ثالث. يعني مثال بسيط جدا، أننا كنا في مثلا محل يبيع زجاج، وضع صاحب المحل الحاجة أمام على طاولته، وضع الحاجة على الطاولة هي مناولة ما بين البائع وما بين المشتري، زبون آخر أمامه. الآن هل يعتبر أن هذا استلم؟ لسه ما استلم، سلم الواقع وضعها للتسليم، جاء الزبون الآخر حمل هذا الإبريق وقع من يده فانكسر. الآن يقول لو قال البائع مثلا، الآن الخيار للمشتري في الواقع، المشتري يقول أخي أنا استلمت وأنا بحاسبه، ربما يسامحه ربما يأخذ منه شيئا، أو يقول أنا ما استلمت، يعود البائع يغرم من؟ الأجنبي. في هذه الحالة بل يتخير المشتري ويغرم الأجنبي، يعني أحد أمرين، إما أن، لكن الخيار في الحقيقة يبدأ لمن؟ للمشتري، لأن الوضع أمامه ومباشرة ما قصر ما تأخر في الاستلام. أما لو وضع في يد المشتري ثم قال له الأجنبي هات فرجيني يا أخي نشوف الحاجة فوقعت من يدي، عند ذلك لا علاقة للبائع، البائع سلم والمشتري استلم وصارت علاقة ما بين المشتري والأجنبي، عند ذلك المشتري يغرم الأجنبي ولا عيب في ذلك ولا حرمة. نعم. أما الوضع بين اليد فهذه مسألة يعني بالنسبة للغاصب تحتاج إلى تفصيل، فصلها الفقهاء في باب الغصب كثيرا. مثلا أتلف دابة، أخذ دابة غصبها، فإذا أراد أن يعيدها ينبغي أن يعلم المشتري بعودتها، فمثلا أعادها فوضعها في الإسطبل والمشتري ليس عنده دابة أخرى، فإنه لا يلتفت إليها قد تموت جوعا، أما أنه لا يوجد عنده دابة فقد تموت. أما لو رآها وعلم بدخولها فكأنما استلمها ويبرأ الغاصب بالرد في هذه المسألة بدون رد. هذه مسألة أخرى لا يمكن أن نقول قد برئ الغاصب من ذلك. ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن. إنسان اشترى ثوبا وهذا الثوب كان سليما، عاينه تماما ولبسه وكان قياسه وما في أي شيء واتفقوا على الثمن، ولكن ما بين الاتفاق على الثمن وما بين القبض مثلا قال له أنا أذهب أشتري بعض الأغراض وأعود على سبيل المثال. عندما ذهب صاحب الحاجة في محل يأكل وقع عليه شيء من الزيت، تعيب والله تعيب الثوب، أو جاءت فأرة فقرضت منه شيئا تعيب الثوب، تعيب. الآن تعيب الثوب ما بين الشراء وما بين القبض، عند ذلك ولو تعيب قبل القبض هل نسمي هذا المشتري قابضا أم لا؟ هذا المشتري ليس بقابض. إلى الآن أنا ما قبضت، فلو أعطاه ثوبا أنا قلت أعطيت أخذت ثوبا ليس فيه عيب، والآن أنت تعطيني بعيب. قال ما عندي غيره، أنت اختار، إما أن أعطيك الثمن وإما أن ترضى بالعيب. فماذا قال؟ بل رضيت بالعيب. هل يحق له هنا أن يتنازل عن شيء من الثمن؟ لا. إذن ولو تعيب قبل القبض فرضيه مين؟ المشتري على هذه الحالة، فأخذه يأخذه بكل الثمن المتفق عليه، إما أن يترك وإما أن يأخذ بالثمن. ولو عيبه المشتري فلا خيار، مشتري جائع أخذ سندويشة وحاطط قدامه شرشر عليها، تعيب ماذا؟ الثوب. عند ذلك هل المشتري أن يقول هذا معي؟ أنت عندما وضع بين يديك أنت عيبته أيها المشتري، فلا خيار لك وينبغي عليك أنت. أو الأجنبي، واحد كتار غلب الفرجيني عيبه وهو ما بين القبض وما بين، عند ذلك نقول للمشتري الخيار، إما أن يغرم الأجنبي وإما هنا المشتري، يعني إما أن يغرم المشتري مباشرة وإما طبعا للمشتري الخيار، إما أن يغرم الأجنبي وإما أن يفسخ البيع ويأتي البائع فيغرم من؟ الأجنبي. على كل حال يعني بشكل بسيط الذي يعيب الحاجة يكون مسؤولا عنها، الذي يعيب الحاجة إذا عيبها بائع فهو مسؤول عنها، وإذا عيبها المشتري فهو مسؤول عنها، وإذا عيبها أجنبي فهو مسؤول عنها. لكن نحن نقول ما بين البائع والمشتري، المشتري له الخيار، إن عيبها أجنبي فإما أن يرضى ويعود على الأجنبي أو يسامح الأجنبي هو حر، وإما أن يفسخ البيع وعند ذلك البائع يعود على هذا الأجنبي. فإن أجاز يعني المشتري في هذه الحالة وأجاز البيع غرم الأجنبي الأرشى ولو عيبه البائع. الأرش معنى ذلك الفرق ما بين قيمته سليمة وما بين قيمته معيبة، كانت قيمته سليمة 100 ومعيبة 90، عند ذلك يدفع الأجنبي هذا الأرش الذي حدث في الثوب. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للتغريم. البائع عيبه، أخي هذا الثوب صار فيه عيب عندي، فعند ذلك يقول للمشتري وبين له لأنه لا يريد أن يغشه، فعيبه البائع، فعند ذلك نقول للمشتري أنت لك الخيار، إما أن تأخذ وإما أن تترك. أما أن يغرم لا حق له أن يغرم، لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع، ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه. هذا بلاء عام موجود عند كل الناس اليوم، أنهم يشترون الأشياء ويبيعونها قبل قبضها. مثلا التجار بدأوا بهذا الأمر، اشترى بضاعة، هذه البضاعة ما زالت في بلد المنشأ أحيانا، أو ما زالت في طريق البحر، أو ما زالت في مديرية الجمارك، كل ذلك هل يسمى قبض؟ هذا لا يسمى قبضا، فيأتي ويأخذ أموالا ويبيعها إلى كل الناس على أن البضاعة صارت في حوزته، هذا حرام. لا تبع ما لا تملك حقيقة. ولو قال هذه ملكي وما أدراك أن الباخرة تغرق في البحر أو أن البضاعة تحترق في الجمارك، هل ضمان أنت تضمن شيء أو تسرق منها أو تمنع من الحصول؟ كم من إنسان له بضائع لم يستطع أن يأخذ منها شيء، تجار لهم بضائع وأحيانا تخيرهم الدولة بين أمرين، تتأخر المعاملات تقول والله أرضية وإلى غير ذلك أكثر من ثمنها، بعد ذلك لا يستطيعون أن يأخذونها. هذه أشياء كثيرة تحدث في القوانين، ولذلك الشرع الحنيف كان ضابطا لهذه الأمور، إذا لم تملك شيئا لا يحق لك أو تقبض، لو كان ملكك الآن لكنك لم تقبضه فالآن لا يمكن لك أن تتصرف به. فأنا لو اشتريت بضاعة وما زالت عند البائع لا يحق لي أن أبيعها، أما أن أعد ببيعها ما في مانع. أخي والله أنا جايتني بضاعة مواصفاتها كيت وكيت، أخي بيع لي، لا أنا لك مني أن أبيعك مثلا نصفها وعدا لا أخذ منك شيء. فإذا حصلت البضاعة وإذا كان الإنسان من الذين يوفون بالعهد وكان إنسانا مؤمنا فيوفي بعهدي وليس واجبا عليه ذلك. نعم، لأن الناس في المعاملة قلت أخلاقهم، إن ارتفعت الأسعار جاءوا إليه فقالوا نريدها، وإذا انخفضت الأسعار عند ذلك قل والله غيرنا رأينا. طيب الوعد هل يلتزم به إنسان من طرف واحد فقط؟ الواقع الآن هذا ما يحدث في البلاد والناس لا يلتزمون مع بعضهم البعض. فعند ذلك كم أحسن ما يقول الإنسان بعين حاضرة، حضرت البضاعة عايناها قد قدرنا على تسليمها عند ذلك نبيعها، ما قدرنا على تسليمها لا يحق لنا أن نبيع، ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه. إذن لابد من القبض أولا، فإذا لم يقبض الإنسان فيه ولا يصح الإشراك فيه. أخي أنا جايب بضاعة من الصين، أخي تعال تشتري نصها وبتعطيني نص الثمن الآن وأنا شركة، أو بتربحني عليها 10% وبعطيك إياها أو بوليك إياها فبربح كذا بنقصان كذا، جاي معنا باب يسمى باب الإشراك، باب الدولية، باب المرابحة، هل يحدث هذا أو نوع من هذا في البيع؟ أبدا، كل ذلك لا يصح. إذن المبيع قبل قبضه. من هنا كان الناس يشترون بيوعا فاسدة، بيشتري بيت على الخريطة، ماذا يستلم من هذا البيت؟ لا يدري شيء، لم يكن شريكا في الأرض، على ورقة، كلما أراد مثلا يبيعه، ووجدنا بيوت إلى الآن أمام المسجد في بناء صار منباع كذا مرة، صار له 25 سنة ما زالت أرض، ما هو السبب في ذلك؟ أن الناس باعوا لبعضهم البعض ولا يوجد بيع حقيقي، باعوا شيئا في الهواء، وهذا البيع في الهواء لم يصح أصلا بداية لا يصح. أما لو اشتركوا في الأرض مسألة أخرى، فله حصة في هذه الأرض ولا عليه شيء من تكاليف البناء، فالبناء لا ينضبط، بناء فلان غير بناء فلان، إسمنت الذي يضعه فلان غير، فهل يستطيع أن يضمنه بالإسمنت والحديد؟ وكل ذلك لا ينضبط ولا بالشكل حتى. فأشكال العمارة هذا بعمر هوردي وهذا بعمر بعضايد وهذا بعمر بأشكال جيدة وهذا بأشكال سيئة إلى غير ذلك. ولذلك ترى أن هذه المسائل كل واحد يشتري يرى نفسه مغبونا، قام فوقع على العقد، أكثر من ذلك المشتري البائع الأول بيزيد ظلم، ما بتنازل عن العقد إلا ب50,000 وب100,000، هذا ظلم آخر، أخذ مالا حراما، إن كان ملكا له فأنت لماذا تتصرف وتمنع من أنت كالغاصب إذن؟ وهذا ما يفعله تجار العمار بتحويل العقود، كل فلس يأخذه في تحويل العقد مال حرام، حرام غصب، هذا لا يجوز، لا يستبيح أي واحد من الناس. لماذا تفعلون هذا الأمر؟ ميع أنت قبض المبيع وعند ذلك له الحق أن يبيعه مرة ثانية، تجار كذلك يبيعون، ترى الواحد التاجر المستورد يبيع نصف جملة يبيع كمان لأخوانه، بعد ذلك الأول يكذب على الثاني والثاني يكذب على الثالث، وبعد ذلك أخي والله ما أجت البضاعة من نرجع لكم مصاري، وأحيانا بتغارموا على بعضنا البعض وبيغرموا بعضهم قيام، وكل ذلك غير جائز من البداية. لا تبع ما لم تقبض، ما لم تستلم لا يحق لك أن تبيع شيئا. ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه. والأصح أن بيعه للبائع كغيره. لعندنا مسألة أخرى. نعم، إذا كان الإنسان قد اشترى من البائع شيئا وبعد أن يشتري من البائع شيئا، هل يحق له أن يبيع هذا البائع نفس البضاعة التي اشتراها أو يبيعها لغيره إذا كان الإنسان قد استلم المبيع شيء؟ أما إذا لم يستلم المبيع فلم يصح ذلك أبدا. قال له أخي، أنت اشتريت من عنا هذه البضاعة الآتية، وبعد أن اشتريت هذه البضاعة ما سلمناك يا أخي، نحن بنشتريها منها، اشترينا بعناك الطون بمئتين ألف، لحن نشتري منها الطون بمئتين وعشرة، بعت ما في لا في بيع ولا شراء، طالع له أنت شاري مني طونين هي عشرين ألف، بصح هذا الكلام؟ الأصل العقد الأول فاسد لا يترتب عليه شيء، فبيع المبيع قبل قبضه لا لبائع ولا لمشتري يصح. لكن لو اشترى بضاعة من بائع، هذه البضاعة التي اشتراها من البائع واستلمها، وبعد أن صارت البضاعة عنده وبين يديه، ربما يشتريها نقضا وربما يشتريها إلى أجل، كلاهما صحيح. بعد أن صارت البضاعة في يده وتحت إمرته، أراد بعد ذلك أن يبيعها، هل يجوز بيعها للبائع نفسه أم لغيره؟ ما عندنا بيع عند الإمام الشافعي يصح لواحد الآخر، لا يصح، يجوز أن يبيعها لمن شاء. لكن هنالك بعض الفقهاء يرون أن يبتعدوا عن ذريعة الربا. ماذا يحدث في الواقع؟ بعض التجار مرابين من الدرجة الأولى، أقولها بصراحة. وماذا يفعلون؟ يأتون إلى بعض الناس، فيأتي بعض الناس يريد أن يستدين منه مثلا 200,000 ليرة سورية، لكن 200,000 ليرة سورية يريد أن يأخذها في الواقع هو 250 في آخر السنة. ماذا يفعل؟ يدخل إلى ذلك بحيلة، فيفعل ما يسمى ببيع العين. ما هو؟ يقول له بعتك هذا الطن من الخيط مثلا بكم؟ إلى أجل ب250,000. ماذا يقول المشتري؟ اشتريته، وربما ينقل صورة أو لا ينقل. إذا نقل صورة هذه فيها وجه يعني. فبعد ذلك يأتي البائع، أحيانا المشتري لا يعرف شيئا في هذه الحاجة وليس له غرضها، حيلة كلها دخل. بعد ذلك يقول للبائع أبيعك هذا الطن ب200 نقدا. هو ماذا عليه؟ كتب له سندات لسنة 250. عند ذلك باعه لنفس البائع ب200. الحقيقة ماذا حدث؟ أنه أخذ منه 200 اليوم ويريد أن يسدها 250 بآخر السنة. هذا نوع، هذا كثير من الأئمة، وبدأت السيدة عائشة تقول عن هذا الإنسان من فعل هذا فقد أبطل حجه وجهاده وعبادته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله ذريعة الربا. يعني إذا كان هذا هو المقصود للربا متفقين عليه أنه حرام. أما أنا تاجر تريكو، اشتريت بضاعة، وبعد أن اشتريت البضاعة كان عندي عقد معين مع جهة معينة، كان معه عقد مع العراق، صار في حرب العراق وقف العقد، وأنا هذه البضاعة كنت قد اشتريتها لأصنعها لهذه البلدة مثلا، لكن الآن صار في عقبة في التصنيع ولم أستطع أن أقوم بتصنيعه، وأنا لا أعرف بيع الخيط، أنا بعرف بيع كنزة، بعرف بيع بنطرون، بعرف بيع كذا يعني قطع صوفية، أما أن أبيع خيطا عدت إلى عرضت هذه البضاعة التي اشتريتها إلى أجل في السوق. من جملة من جاء إلي يشتريها خوفا من أن يقال إن البضاعة نزلت قيمتها البائع، فقال أنا أشتريها منك، فاشتراها مني نقدا، هل يصح ذلك؟ ما في مانع. إذا كانت هذه البضاعة عرضت على البيع لأي واحدين، والبائع هنا التاجر الأصلي هو واحد من هؤلاء الناس فقد اشترى بضاعته، هل يحق له ذلك؟ هذه لا تسمى بضاعته، تسمى بضاعة فلان، له في ذمة فلان 250، اشترى البضاعة وأعطاه ثمنها، هل يصح ذلك؟ الإمام الشافعي لا يرى مانعا من هذا الأمر، وغيرهم من الأئمة يصححون البيع لغير البائع ولا يصححونه للبائع. نحن نقول البائع أولى في ذلك، لأنه ما من علم حقائق السوق فإذا اشتراها تاجر آخر فإنه يبخس للثمن، فيبيع كل علبة مثلا بأقل من ثمنها، ربما من أجل أن يضر بالبائع الآخر وله مصلحة في ذلك ليروج مثلا بضاعته أو ما شاكل ذلك. فسمح الشارع لهذا البائع أن يحفظ بضاعته بشكل عام وأن يشتريها، فشراؤه صحيح لم يكن متفقا عليه. أما ما يجعل ادخل إلى المستودع، هذا الطن لك تبيعه، طن لك هذا لحبيعك يا 250 لآخر السنة، بعد شوي بيقول تبيعه 200 نقدي، بيقول له هاي 200 نقدي، يكون عامل له سندات 250، هذا ربا صريح ما صار، لا أخذ ولا استلم ولا بيعرف شو في داخل ولا بيعرف بالخيط ولا بيعرف بشيء. وشرط يعني أنا ضربت مثل على الخيوط، أو هنالك أمثلة أخرى في كل مصلحة من المصالح. بعد ذلك قال: والأصح أن بيعه للبائع كغيره، وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع. الأصح أن الإجارة يعني إجارة المبيع، رهن المبيع، هبة المبيع مثل البيع تماما. فأنا أستطيع أن أشتري حاجة كما يفعل بعض الناس اليوم، يشتري بيتا وبعد أن يشتري يؤجره لمن باعه، بصح أنت عندك بيت وأنا مشتري، وأنا غرضي من الشراء أن أشتري بيتا وأن أؤجره. قال لي البائع: أخي هذا الثمن تؤجرني البيت لسنة، اتفقنا أن أجرة السنة 100,000، قال لي هي 100,000 ليرة وأنا مستأجر سنة، في مانع؟ لا مانع من ذلك. طيب بعد ذلك كذلك بعد أن اشتريت هذا البيت، أنا قمت كان في إلي علاقة بيني وبين المشتري أو بيني وبين غيره، فبعد أن اشتريت قمت بالرهن، يصح ذلك أن أرهن هذا البيت سواء كان للبائع أو لغيره؟ في إلي علاقة ثانية معه، طلب مني رهن، قلت له هذا رهن البيت، ممكن؟ ممكن. وكذلك لو كان صاحب البيت اشتريته منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جابر، واحد لقيته مثلا أخ ودرويش وإلى غير ذلك، كنت أنا من الرجل الأغنياء والأثرياء وكذا، فاشتريت منه البيت مضطر لبيع. لماذا؟ والله عنده مرض، عنده كذا. فبعد أن اشتريت البيت منه وصار ملكي، قلت له وهبتك البيت، بصح في مانع له أو لغيره؟ نعم. وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع، مثلهم كمان بيصيروا قرض، بيصيروا مهر، بيصيروا أي شيء من الممكن أن يحدث. نعم. يعني بمعنى آخر، الإجارة والرهن والهبة كالبيع، فإنها لا تصح كل هذه الأمور إلا بعد القبض. قبضت، أنا أبي تفضل البيت جاهز، بتأجرني يا، قلت له أجرتك يا، بعد القبض صح؟ طيب كل شيء القبض بحاله. مثلا قبض البيت كيف يكون؟ نزل الشخص عند الدولة وأقر لي، وبعد ذلك انتقلت صحيفة عقارية من اسمه لاسمي، صار البيت ملك عند مين؟ عند المشتري تماما، وقال له تفضل، فوضع يده عليه. في هذه الجلسة التي سلمه فيها قال: أنا أستأجر منك هذا البيت، ممكن؟ ممكن أن يستأجر هذا البيت. وهكذا، لا هو قال عرضه على التسليم، تفضل استلم. بعد ذلك قال يعني التسليم لا يوجد منه مانع، عند ذلك يمكن تأجيره سواء كان لنفس البائع أو لغيره. أما ما في استلام حقيقة ما عاد في أجر، ما في مانع. يعني نحن نقول حصل الاستلام، قال تفضل بيت استلم، تعال استلم، في مانع؟ أنا الحاجة أجيد دخلتك، كوني في هذا الوضع أنني قد أفرغته وسلمته المفتاح وكل شيء، ولو بقي لي غرض مثلا فيه أماني. ما في بعض الناس ما عنده مكان لتنقل أغراضه، تقول له خليني الغرض بما بغرفة مثلا من الغرى، أنا سلمتك البيت. بعد ذلك قال تؤجرني هذا البيت لسنة، لشهر، لكذا، فأجرته إياه، يصح؟ إذا قبضت يصح، إذا قبضت بأجر، إذا قبضت برهان، إذا قبضت بدفعه صداق، إذا قبضت أي شيء بقبض لواحد إلى غير ذلك. وأن الاعتاق بخلافه، مسألة الاعتاق لا تحتاج إلى قبض. مثلا أنت عندك عبد وقلت لك أنا اشتريت هذا العبد لاعتقه، مجرد ما دفعت الثمن شو صار العبد؟ صار حر. عندما صار العبد حرا لا أنا إلي سلطة عليه ولا أنت لك سلطة عليه. هل يحتاج إلى قبض؟ لمن بدي أبضه؟ أبضه لالله، خلاص انتهت المسألة. كذلك تبيعني هذه الأرض يا سيدي أجعلها مسجدان لأقفها مسجدان، باعني الأرض فوقفت مسجد، مجرد البيع خلاص استلم الله عز وجل، يعني ما عاد لي أنا ملك عليها ولا ياسين له ملك عليها، هو كبائع أخذ القيمة وأنا كمشتري دفعت ووقفت. فكان الأمر الوقف هذا يتشوف الشارع إليه، بمجرد الشراء تحولت هذه القطعة بالنية طبعا إلى وقف وبالألفاظ، وأن الاعتاق بخلافه. والثمن المعين كالمبيع، كثير ما يحدث واحد بايع سجاد بيشتري من عنده واحد 1000 متر سجاد يحوله لجامع كذا، في حاجة يستلمه خلاص الجامع استلمه صار وقف، يعني هذا لا يتوقف على مسألة القبض. والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه. مو دائما الناس كانت تشتري بالمال، بعض الناس أنا اشتريت منك الثوب بخاروف بصح، ثوب بخاروف، هيك كان الناس، ما كان مال بين الناس، بيعطيه كم بيضة بياخذ جازي، بيعطيه جازي بياخذ ثوب، ايه بيعطيه صباط بياخذ صحن، مو هيك كان الناس، هيك العادة كانت، المال كان قليل، اليوم كثرت الأموال، وحقيقة ما كثرت الأموال، الدول عم تضحك على الناس، نازلة طبع بالأوراق يعني، أما المال مال، ولذلك كان هذا المال، كانوا 3.5 ليرات حق جرام ذهب، صار 1000 ليرة حق جرام ذهب. إذا كم مرة صاروا تضحك، تضحك الدولة على هالناس 300 مرة ضحكت، سرقت الدولة من الناس 300 مرة أمواله اللي معه من هذاك الوقت 100 ليرة وما غيرها، شو صار فيه؟ صارت 1000 ليرة يعني 3.5 ورقات صاروا قيمتهم 1000 ليرة، وبالعكس 1000 ليرة صارت قيمتها 3.5 ورقات، وهكذا صحيح ارتفاعا وانخفاضا. طبعا ما في شيء عم يرتفع بالنسبة للعملة، دائما تنخفض أمام الحقائق العامة، بسموه عند الاقتصاديين فقر وشطارة تعويم العملة، وهذا أكبر مشكلة أحدثه الاستعمار وعلى رأسه الإنجليز عندما أرادوا أن يسلبوا من المسلمين ما كانوا يتعاملون فيه. كان كل واحد ماله في إيده، ما هو ليرة الفضة كانت في إيده فضة قيمتها موجودة فيها، لا عند دولة ولا في بنك، لا أحد يتحكم فيها، معه دينار ذهبي ليرة ذهبية بإيده، الذهب ذهب تبقى قيمته في كل مكان وفي كل زمان، باقي الأوراق يتلاعب فيها من الحكام كيفما استطاع. كل الحكام ما في حاكم بريء من هالمسألة، كل حكام الدنيا، أمريكا كان الدولار غرام بالدولار صارت غرام ب20 دولار، نفس الشيء سرقت لها 20 مرة، لكن كل بلد عم تسرق يعني بدرجة من الدرجة، لكن هذول بيسرقوا 20 على مستوى العالم كله، يعني كل واحد بمنطقة بمقدار معين. وأن الاعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه. أنا اشتريت منك الآن بأي شيء؟ بخاروف كما قلت. طيب هذا الخاروف صار الآن أنت اتفقت هذا الخاروف بدك تضحي فيه، اشتريت خاروف يعني خاطر على بالك تعمله عقيقة أضحية كذا، وأعطيتني أنت ماذا؟ الثمن. هذا الخاروف هل يحق لي الآن وهو ثمن معين هذا الخاروف أن أتصرف فيه؟ لا، لا يجوز لي أن أتصرف فيه، كما أنت لا يحق لك أن تتصرف في الثوب الذي أنا اشتريته لا تبيعه لواحد ثاني. يعني أنا اشتريته بخاروف، إذا واحد أعطاه خاروف وجازي بتبيعه يا؟ لا. ماذا تقول؟ أنا بعته، هذا صار ملك لمن؟ لكن أنتظر الثمن. نعم. وكذلك أنا الثمن لا يحق لي أن أتصرف فيه لأنه تحول إلى ملكي. بعد ذلك قال وله بيع ماله في يد غيره أمانة، هذا إن شاء الله في تفصيل بهذا. هذه الفصول يعني عليكم أن تصبروا عليها قليلا، لا أستطيع أن أمشي فيها بسرعة لأنها تحتاج إلى يعني تفصيل وإلى ضرب أمثلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأمثلة مطابقة لما يريد الشيخ.